عملا بالآية الكريمة. ويقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فجمهور الصحابة ولذلك جمهور العلماء أن علي هو المصيب في قتاله مع معاوية لأنه هو الخليفة الراشد الذي بايع أكثر أهل الحل والعقد. وأما معاوية والشام فهم بغاه امتنعوا من البيعة فقاتلهم علي وانضم إليه جمهور الصحابة لم يجب إخضاعه حتى يبايع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا نص. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتله فئة الباغية فقتلوا جيش معاوية. فدل على أنهم بغاة لكن لم يعلموا أنهم بغاة مجتهدون. فهم مجتهدون فعلي ومن معه مجتهدون مصيبون لهم أجر الصواب ولا أجر الجهاد. ومعاوية معه مجتهدون مصيبون لهم أجر الجهاد وفاتهم أجر الصواب. فليس رأيا وما قلنا هؤلاء المنافقون 12 منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في حتى يعني يدخل الجمل في ثقب الإبرة. والمعنى أن هذا لا يكون أنه محال يدخلهم الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة سم الخياط ثقب الإبرة. بعضهم أول قال المراد بالجمل الحبل حبل السفينة الثخين لكن هذا ضعيف. ثمانية من سفيهم الدبيلة فسر الدبيلة بأن سراج من نار يكون إيش في ظهورهم النار يظهر في أكتافهم نعم في أكتافهم حتى يخرج من الجهة الأخرى من صدورهم نعوذ بالله. نعم ايش وكان يظن وش اللي قبله حافظ قبله الكلام في شيء وإن كان هناك منافقون فقد كانوا في صفوف علي ممن قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه أو أعانوا عليه ولا يعرف ذلك في صف غيره. وش الدليل على أن عمار يرى هذا؟ هذا سوء الظن ها؟ نعم؟ أي لكن ما قال أنهم منهم فقال أنهم جيش ما قال أنهم هو قوات. وش الدليل على أنهم هم قوات؟ هذا ما يصلح هذا. ثم قال هذا من أقبح سوء الظن بعد يقول هذا من أقبح سوء الظن معاوية أن يعني يكون معاوية عمار سعى الظن في قواته هذا بعيد. نعم لكن كانها يعني أخذت من قوله لا لم يعهد لنا ولكن أخبرنا بكذا وكذا. نعم ها من هو المنافق نفسنا المنافق درجات من هو المنافق الخالص من هو المنافق الذي خف من يأتيه الإيمان يكون معه إيمان ويكون معه نفاق. نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفي قال كانت ربي ما تكلم على هذا الاثنى عشر يا ربي معك قال إنهم قوات نعم هذا هو الأقرب. النبي مع عمار وحذيفة طريق السنية والقوم ضمن الوادي فطمع الكافرين وجوههم غير أعينهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشمة القوم من ورائه أمر حذيفة أن يردهم، فخوفهم الله حين أبصروا حذيفة، فرجعوا مسرعين على أعقابهم حتى خالقوا الناس. فأدرك حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لحذيفة: هل عرفت أحدا منهم؟ قال: لا، فإنهم كانوا متلثمين ولكن أعرف رواحلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم إن شاء الله عند الصباح. فمن ثم كان الناس يراجعون حذيفة كان المنافقين. نعم، وسيأتي ذكر الله. كلام من؟ ها؟ إيه. والنووي تكلم عليه؟ نعم؟ لا، ذكر الإمام مسلم على سيرة بعض هذا. نعم، أما هذا ما يصلح الكلام التام القواد العمار السهم القواد، ما عنده دليل على هذا الكلام. الأقرب منهم ذكر، الأقرب منهم اللي أرادوا قتله فيه في رجوعه من تبوك. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد. يكون محشية هذا كلام من؟ أنه يبيل إلى معاوية وكذا، ولهذا قال أن هذا ظن من أقبح الظن من عمار. نعم، هو مثل الظن. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله. أنشدك فقال: أنشدك بالله، يعني أسألك رافعا نشدي وصوتي. نعم. فقال: كم أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر. نخبر. قال: كنا نخبر عندك أنهم ضبط عندك نخبر. نعم، كمل. قال: كنا محتمل الأخبار يعني يخبرها الرسول، أو كنا نخبر يعني نخبر الناس، محتمل. نعم، هذا ما يؤيد أنهم هم أهل العقبة. العقبة ليس المراد العقبة التي في ميناء كتيبة، فيعني الأنصار، المراد العقبة عقبة في رجوعه من تبوك في الطريق. العقبة التي أراد المنافقون أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويهتكوا به. الحديث الذي بعده يؤيد الحديث، فسر بعضها بعضا. المراد المنافقون الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وليس المراد بهم قواد معاوية كما قال مبارك فوري غفر الله لنا وله. نعم. نعم. فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر، وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة، فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إلي أحد. فوجد قوما قد سبقوا فلعنهم يومئذ. فلا يسبقني. نعم، دهي. نعم. إن الماء قليل فلا يسبقني إلي أحد. فوجد قوما قد سبقوا فلعنهم يومئذ، لأنهم خالفوا نهي. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ ذكر السائل الذي قال معاوية ثم قال حذيفة، قال رجل، قال فإن كنت منهم، ذكر اسمه هنا الحديث، أو قال رجل كذا مبهم. نعم، سمه وصف. نعم،